50 languages. 60. 60. في المصرف. I banken. أريد أن أفتح حسابا. Jeg vil gerne åbne en konto. إليك جواز سفري. Her er mit pas. وهذا هو عنواني. Og her er min adresse. أريد أن أودع نقودا في حسابي. Jeg vil gerne indbetale penge på min konto. أريد أن أسحب نقودا من حسابي. Jeg vil gerne hæve penge fra min konto. أريد أن أستلم بيانات المصرفية. Jeg vil gerne hente kontoudskrifterne. أريد أن أصرف شيكا سياحية. Jeg vil gerne indløse en rejsesjek. كم هي الرسوم؟ Hvor høje er gebyrerne? أين أوقع؟ Hvor skal jeg underskrive? إنني أنتظر حوالة من ألمانيا. Jeg forventer en overførsel fra Tyskland. هذا هو رقم حسابي. Her er mit kontonummer. هل وصلت النقود؟ Er pengene ankommet? أريد أن أبدل هذه النقود. Jeg vil gerne veksle de her penge. إنني بحاجة إلى دولار أمريكي. Jeg har brug for US dollars. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Helst små sedler. أين هو أقرب صراف آليك؟ Er der en hæveautomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hvor mange penge kan man hæve? ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟ Hvilket kreditkort kan man bruge?